بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توكلت على الله. بسم الله. وصلت إلى الكلام في الفعل المضارع. قال رحمه الله تعالى وأحسن إليه: المضارع ما أشبه الاسم لفظا بأحد حروف نأيت الزوائد الأربع داخلا على ماضيه. ما أشبه المضارع ما أشبه الاسم لفظا بأحد حروف نأيت. إذن هو اللفظ أو هو الفعل الذي أشبه الاسم من أي ناحية؟ لفظا. بأي شيء حصلت المشابهة؟ بأحد حروف نأيت، ليس هذا المقصود. إذا ما أشبه الاسم لفظا، ثم بعد ذلك مبدوءا بأحد حروف نأيت، المضارع ما أشبه الاسم لفظا وكان بأحد حروف نأيت. أشبه الاسم بأحد حروف نأيت. كيف أشبه الاسم؟ يعني المضارع قلنا اصطلاحا مضارع يعني مشابه، قد ضارع بمعنى شابه، فهو ضارع. ضارع ماذا؟ ضارع الاسم. هل ضارع جميع الأسماء أو بعضا من أنواع الأسماء؟ المضارع إنما ضارع اسم الفاعل، إنما ضارع اسم الفاعل، شابهه. ويعكسون أيضا فيقولون في باب أعمال اسم الفاعل: إنما أعمل اسم الفاعل لجريانه على المضارع. هل حصل هنا تناقض ولا ما في تناقض؟ ما في تناقض. كيف ما في تناقض؟ الأصل في العمل للأفعال، الأصل في العمل للأفعال، أصل الرفع رفع الرفع، والنصب لمن؟ للفعل. وليس الأصل، ليست الأسماء أصلا في العمل. فإذا قلت إن كان العمل أصلا للأفعال وليست الأسماء أصلا في العمل، فلما عمل اسم الفاعل؟ لجريانه على الفعل. إذن اسم الفاعل أشبه المضارع من جهة ماذا؟ الإعمال، من جهة الإعمال أشبه المضارع. فلما أشبه فعلا يرفع وينصب صار مثله يرفع إن كان الفعل لازما يرفع فقط، وينصب إن كان فعله متعديا. لكن من جهة أخرى بنظر من نظر آخر، لما المضارع صار معربا؟ فيقال لأنه أشبه اسم الفاعل لجريانه على اسم الفاعل. إذن كل منهما جرى على الآخر من وجه من أوجه. فالمضارع لما جرى، لما أشبه اسم الفاعل من حيث عدة الأحرف، من حيث ترتيب الحركات والسكنات، ومن حيث أمور أخرى أيضا، صار مثله معربا. واسم الفاعل لما جرى على المضارع أيضا من هذه الجهة صار مثله في العمل، فلا تناقض بين الأمرين. طيب كيف أشبه الاسم من ناحية اللفظية؟ يعني يكتب مثل كاتب، وينطلق مثل منطلق، ويستعد مثل مستعد، يعني في عدد الحروف وفي ترتيب الحركات والسكنات. إذن أشبه الاسم لفظا أو تقديرا. يجب حتى تتضح المسألة أكثر، أشبه الاسم لفظا أو تقديرا. كيف أو تقديرا؟ يعني عندنا الذي على وزن تفعل، هات المضارع يتفعل، هو يتفعل. طيب أنت تتفعل، هي تتفعل. لاحظ في تتفعل في ثقل ولا ما في ثقل؟ في ثقل، ثقل اجتماعي التائين في الأول، هي تتفاعل، أنت تتفاعل. طيب نقرأ في القرآن نارا تلظى، الأصل تتلظى. طيب هات اسم الفاعل من تتفاعل، أنت تتقدم، فأنت متقدم. طيب تتقدم أليست جارية على أو متقدم مثل تتقدم في عدد الحروف والسكنات وترتيب، في عدد الحروف وترتيب الحركات والسكنات، ليس نفس الحركات. متقدم مثل تتقدم في الحروف. طيب يصح أن نقول أنت يا فلان تقدم، أقصد أنت تتقدم، نقول هنا مشابهة لفظية تقديرية، إذ الأصل تتقدم. وتتلظى، تلظى أصلها تتلظى، وأنت متلظ، وهي متلظية مثل هي متقدمة. ففي مثل تتفاعل، أنت تتفاعل، أو هي تتفاعل، سمع كثيرا وجاءت من الألفاظ القرآنية حذف أولى التائين، فيكون اسم الفاعل هنا جاريا على المضارع، أو يكون المضارع مشابها للاسم ليس لفظا بل تقديرا، لأن الموجود في، لأن المحذوف هنا في نية الموجود. هذا معنى المضارع، ما أشبه الاسم أي أشبهه لفظا، أشبه أي أنواع الاسم؟ اسم الفاعل. طيب فقط اسم الفاعل ولا غير اسم الفاعل؟ قالوا أيضا إن أخاك، إن مثلا غير الشاهد المشهور، إن سعيدا ليحب الخير، إن سعيدا ليحب الخير، دخلت اللام التي تسمى اللام اللام ماذا هذه؟ بيدك تقول مزحلقة، اللام المزحلقة، دخلت اللام، طبعا لها غير اسم المزحلقة، اللام المزحلقة دخلت على المضارع. طيب ألا تدخل على الاسم أيضا؟ إن سعيدا لشاعر، إن سعيدا لمجد، إن سعيدا لأفضل إخوته، فكما دخلت اللام على الاسم سواء كان اسم فاعل أو غيره، إن سعيدا لحسن الفعل، إن سعيدا لجميل الثوب، كما دخلت اللام على الفعل دخلت على المضارع، فهنا وجه شبه آخر. إذن اللام، إذن المضارع أشبه الاسم، اسم الفاعل، الشبه قوي من وجوه متعددة، وأيضا يحل محل الاسم أو يشارك الاسم أيضا في بعض، يضارعه يشابه في بعض أنواع المضارعة، كدخول اللام مثلا على أنواع من الأسماء ودخولها كذلك على المضارع. نعم. في القطر عندما عدل الإعراب المضارع جعل مربع المذاهب، لماذا لا نجعل كل لام منافسة بين التعاليل؟ لماذا لا نجعل كلها هي تعليل واحد للإعراب؟ ما هي التعليلات الأربعة؟ نعم ذاك موضوع آخر. اختلف في علة إعراب المضارع كما اختلف في علة رفعه. أنت تريد علة الرفع، لما ارتفع المضارع؟ قالوا لتجرده عن الناصب والجازم، هذا مذهب. للكسائي مذهب آخر، للفراء مذهب آخر، مذهب نعم، هذا موضوع غير موضوع لما ارتفع، لما هذه العلة الثانية، لما أعرب المضارع لكذا وكذا، هذه العلة الأولى، الأصل في الفعل أن يبنى، فلما أعرب، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ولما كان إعرابه بالحركات بالضمة رفعا مثلا وبغيره، هذه سؤال ثاني، سؤال ثالث هكذا. ثم يقولون كلما تأخرت العلل كانت أضعف، يعني العلل الأوائل أقوى من الثواني، والثواني أضعف من أقوى من الثوالث، وهكذا. إذن المضارع ما أشبه الاسم أشبهه لفظا بأحد حروف نأيت مبدوءا بأحد الحروف داخلا على ماضيه حقيقة كيضرب أو تقديرا كتلظى والأصل تتلظى. وأشبه الاسم أيضا معنى لوقوعه مشتركا مع الاسم. كيف أشبهه معنى؟ اسم الفاعل يأتي للحال ويأتي للاستقبال، يعمل حالا ومستقبلا. ألا يضارعه الفاعل أيضا يأتي للحال والاستقبال؟ من الأسماء ما يكون للحال وللمستقبل، والمضارع أيضا يصلح للحال ويصلح للمستقبل. إذن وأشبه الاسم أيضا من هذا الوجه أيضا، وهذا شبه معنوي، أنه من حيث المعنى دلالته على حال أو مستقبل كما هو في الاسم. وكما مر معنا بالتفصيل في باب أعمال اسم الفاعل، يعمل إن كان للحال أو للمستقبل، إن كان بالعمل مطلقا، الاسم المفعول أحواله كأحوال أعمال اسم الفاعل إلى آخره. بعد أن ذكر لما أعرب المضارع ولما سمي مضارعا، قال وتخصيصه يعني المضارع، ذكر في الباب الماضي لما تكلم عن الماضي أن الماضي من خواص، لما تكلم عن الفعل قال ومن خواصه كذا، من خواص الفعل بشكل عام. ثم لما جاء على الماضي لم يذكر شيئا من خواصه. لما ذكر لم يذكر شيئا من خواصه؟ لأن تقدم وهو يتكلم عن الفعل قال ومن خواصه لحوق التاء، تاء التأنيث الساكنة، وهي من خواص الماضي، ولحوق نحو تاء فعلت، وهي من خواص الماضي. ثم قال الآن وتخصيصه، يعني يقصد تخصيص المضارع بالسين أو سوف، يقصد تخصيصه للاستقبال، يعني تخليصه للاستقبال. معنى تخصيصه يعني يصبح خاصا بالدلالة على المستقبل. إذن يصبح خاصا بالدلالة على المستقبل، هذا يعني أن له زمانين، الحال والاستقبال. في اللقاء الماضي ذكرت أن قوما يقولون إن الأصل في دلالته أن تكون هي للحال، هو حقيقة في الحال مجاز في وبعضهم عكس، وبعضهم عكس كالخلاف الذي في الأزمنة الثلاثة. ثم إذن تخصيص المضارع للاستقبال يعني إخراجه من الحال، من الحاضر إلى المستقبل، يكون بالسين وبأختها سوف. وهنا أيضا كلام في سوف لغات لا تعنينا، هناك عدة لغات في سوف، لكن الذي يعنينا هنا هل السين مجتزأة من سوف؟ وهل إذا قلنا إنها مجتزأة من سوف يترتب عليها أثر أو تأثير في الزمان، زمان الاستقبال، تماما كما هو الخلاف في مذ ومنذ. ومذ ومنذ يأتيان ظرفين ويأتيان حرفين جارين، إن كانا ظرفين فهما لما يستقبل من الزمان، وممكن أن يأتي طبعا في مذ ومنذ إذا دخلت على فعلية، إذا دخلت على جملة، دخلت على مفرد إلى آخره، إما للماضي أو للمستقبل، وإما ظرفين وإما حرفين للجر مذ ومنذ. قالوا هناك خلاف، هل مذ مقتطعة من منذ يعني الأصل منذ وخففت، أو العكس الأصل مذ ومدت وزيدت؟ وأما في سوف والسين ما يقال الأصل السين وزيدت كما قيل في مذ ومنذ. في مذ ومنذ قالوا الأصل منذ وخففت، وقيل بل الأصل مذ وزيدت لأن الأصل المجرد ثم زيد، وقالوا بل الأصل التخفيف، كانت منذ ثم خففت. طيب هنا في مذ ومنذ قالوا في الزمان أيضا له تأثير، تأثير لمذ ومنذ في الزمان، والكلام في السين وسوف. إذا قلنا كل منهما أصل، يعني السين ليست مقتطعة من سوف، فإن كانت كل منهما أصلا فلا تأثير لهما في الزمان المستقبل. ولا تأثير أو لها تأثير. وقالوا بل السين مقتطعة من سوف ولا تأثير لها في الزمان المستقبل أو لها تأثير. إذن على الوجهين، إذا قيل لها تأثير قالوا إن الزمان المستقبل بعد السين أقل من الزمان المستقبل بعد سوف، يعني سوف باعتبارها أكبر أقوى الأصل أو ليست الأصل، كل منهما أصل بالنظر إلى عدد حروفها. سوف الزمان معها أبعد، المستقبل الذي معها أبعد من المستقبل الذي مع السين. هذا كلام طبعا يحتاج إلى دليل. وقيل بل الزمان لا أثر للسين وسوف في الزمان، وهل الزمان بعد هذه أطول أو أقصر، هذا يحتاج إلى السياق والقرائن والأدلة هي التي تحدد. فليس السين قولا واحدا الزمان معها أقل بعدها أقل من الزمان الذي بعد سوف، ونفس الكلام يقال في مذ ومنذ. إذن وتخصيصه أي للاستقبال بالسين أو بسوف، وكل منهما أصل، أو السين مقتطعة من سوف مذهبان، والزمان بعد السين كالزمان بعد سوف المستقبل، أو بعد السين أقل وبعد سوف أبعد، بعد السين أقرب وبعد سوف أبعد. ثم قال بعد ذلك غير واضح النسخة اللي عندي أين؟ والهمزة إذن، فالهمزة للمتكلم مفردة، يعني باعتبار أنه مبدوء بأحد حروف أنيت أو نأيت أو نأتي إلى آخره، فالهمزة زيدت لغرض، طالما هي زيادة إذن زيدت لغرض، وزيادتها للدلالة على المتكلم، للمتكلم مفردا، سواء كان هذا المتكلم مذكرا أو كان مؤنثا. فزيد يقول أنا أكتب، وهند تقول أنا أكتب، أنا أنطلق، هند أيضا تقول أنا أنطلق، فالهمزة للمتكلم مفردا سواء كان مذكرا أو مؤنثا. طيب الهمزة للمتكلم والمضارع والفاعل المبدوء بهمزة المتكلم من مواضع استتار الفاعل وجوبا، من مواضع استتار الفاعل وجوبا مع المضارع المبدوء بهمزة المتكلم. ما معنى مستتر وجوبا؟ يعني لا يصح أن تحل محله الاسم الظاهرة مع استقامة المعنى، مع استقامة المعنى. نعم. قال والنون له مع غيره، والنون يعني للمتكلم مع غيره، هذا هو الأصل. وقد تكون النون للمفرد المعظم لنفسه، يعني مثلا يقول نحن نأمر بكذا، الملك يقول نحن نأمر، نحن هو واحد، فكيف قال نحن؟ استعمل جميع ضمير الجماعة تعظيما. ومثل ما تخاطب أنت رجلا ذا شأن فتقول أنتم وقلتم، أو بالاحترام هكذا أنتم قلتم أنتم فعلتم. إذا النون للمتكلم مع غيره، مع غيره لم يقل مع اثنين فصاعدا، لأن المثنى يأخذ أيضا بالنون، يعني الاثنان يقولان نحن، والاثنتان تقولان نحن، نحن نكتب. فالنون للمتكلم له للمفرد مع غيره، غيره واحد أو أكثر من واحد، للتثنية يشمل التثنية وغيرها. لذلك بالنسبة للضمائر، الترتيب في الضمائر لو رجعنا إلى تصريف العزي، وعند كثير من التصريفيين يرتبون ترتيبا، وأنا أردت أن أرتب ترتيب آخر غير هذا. يعني الأحسن بالنسبة للضمائر سواء كانت متصلة أو غير متصلة، الأحسن أن نبدأ تعليميا، تعليميا وتوضيحيا أن نبدأ بالمتكلم لأنه الأقوى، ثم المخاطب، ثم الغائب، بهذا الترتيب، ثم المتكلم المفرد المذكر، ثم المفردة المؤنثة، ثم المثنى المذكر، ثم المثنى المؤنث، ثم جمع الذكور، ثم جمع الإناث. ستة للمتكلم، ستة أيضا للمخاطب بهذا الترتيب: الواحد المخاطب، الواحدة المخاطبة، الاثنان المخاطبان، الاثنتان المخاطبات، المخاطبتان، جماعة المخاطبين، جماعة المخاطبات، والغائب كذلك. لذلك المتكلم يقول أكتب أكتب أكتب، الواحد يقول أكتب والواحدة أكتب، نكتب الاثنان، نكتب الاثنتان، نكتب جماعة الرجال، نكتب جماعة النساء. وبالتالي المتكلم مع المضارع الأصل أن يأخذ ستة من الصور، لكن استعملت اشتركت الستة في صورتين: أكتب للواحد والواحدة، نكتب للاثنين والاثنتين، وجماعة الذكور وجماعة الإناث. هذا في المضارع، نفس الكلام في الماضي: الواحد يقول كتبت، الواحدة كتبت، الاثنان كتبنا، الاثنتان كتبنا، الرجال كتبنا، النساء كتبنا أيضا. ستة يعني في حالة التكلم، ونفسه ستة في المخاطب، ستة في الغائب. إذن ستة للمتكلم مع الماضي والمضارع، لكن الستة تشترك في اثنتين. مع المخاطب ستة في الماضي والمضارع، ولكن المثنى يشترك في واحدة. يعني مع المخاطب أنت تكتب، أنت تكتبين، أنتما الولدان تكتبا، أنتما البنتان، فالمثنى المؤنث والمثنى المذكر يشترك في تكتبان، ثم أنتم تكتبون، أنتن تكتبن، أخذ خمسة. في الماضي أنت كتبت، عفوا، أنت في الماضي المخاطب أنت كتبت، أنت كتبت، أنتما كتبتما، أنتما كتبتما، أنتم كتبتم، أنتن كتبتن، إذن أخذ خمسة أيضا. إذن المخاطب في الماضي والمضارع يأخذ خمسة، في الغائب سيأخذ كم؟ ستة. الماضي والمضارع في الغائب، نأتي إلى المضارع، هو يكتب، هي تكتب، في فرق صار الآن، هما يكتبان، هما تكتبان، فرق بين المثنى والمثنى المذكر، وهم وهن يكتبن. إذن المضارع مع الغائب يأخذ ستة، يأخذ الأصل الصور الستة كلها. والماضي أيضا هو كتب، هي كتبت، هما كتبا، هما كتبتا، في فرق بين المثنى المؤنث وهم كتبوا وهن كتبنا. إذن ماضي ومضارع، المتكلم يأخذ صورتين فقط، ماضي ومضارع المخاطب اثنتين من خمسة من ستة، ماضي ومضارع المخاطب يأخذ خمسة من ستة، ماضي ومضارع الغائب يأخذ ستة من ستة. اثنين خمسة ستة، كم المجموع؟ اثنين وخمسة ثلاثة عشرة صورة، من أصل ثمانية عشرة صورة، هذا هو الأصل. قال: والنون له مع غيره، والتاء للمخاطب مطلقا، أنت تكتب، أنت تكتبين، أنتم أنتما تكتبان، أنتما تكتبان، أنتم تكتبون، أنتن. وهذا معنى قوله والتاء للمخاطب، يعني مطلقا للمذكر والمؤنث، المثنى والمجموع، مطلقا مذكره ومؤنثه ومثناه ومجموعه، وللمؤنث والمؤنثين غيبة، للمؤنث غيبة. كيف يعني؟ هي تكتب، نحن نتكلم الآن عن المضارع، هي تكتب. طيب والمؤنثين هما تكتبان، مؤنثين ولا المؤنثتين؟ للمؤنثين هما غيبة وحضورا أيضا. أنتما إذا قال والتاء للمخاطب مطلقا، انتهينا منها، انتهينا من أنتما تكتباني. إذا بقينا مع التاء، هما يكتبان للمذكر، هو يكتب، هي تكتب، هذا للمؤنثة. طيب وهما يكتبان، هما تكتبان، وهم يكتبون، وهن يكتبن بالياء مع الغائب. كثير من القارئين يقولون أو الطلاب تكتبن باعتبار أنها غائب، يظن هكذا. إذن للمؤنث والمؤن مؤنثين غيبة، الصحيح أن يقال وللمؤنث وللمؤنثتين غيبة، هذا هو الصحيح، للمؤنث وللمؤنثتين غيبة. قال والياء للغائب، إذن الياء لا تأتي مع المتكلم ولا تأتي مع المخاطب، وأخرجنا صورتين من المغائب فيه التاء، هي تكتب وهما تكتبان. إذن بقيت أربعة صور للغائب بالياء، هذا معنى قولي والياء للغائب غيرهما، ويصح أن تقول غيرهما، واضح؟ إذن والياء للغائب لبقية صور الغائب، غير استثناء، نستثني غير الصورتين اللتين مر ذكرهما بالتاء، وهما هي تكتب وهما تكتبان. إذن بقي هو يكتب وهما يكتبان، وهم يكتبون، وهن يكتبن. عبد القادر وحده سيقول لي هاتي مضارعا مع نون النسوة كيف تقول يكتب؟ يكتبن. ليش يكتبن؟ أيوه يكتبن بلا قلقلة. طيب لكن قلقلتك هذه قوية، إذن يكتبن أكدها بنون التوكيد الثقيلة. كيف تقول؟ لا أنت أكدها وبعدين شوف ستسقط أو لن تسقط. قل علي سهيل كيف نقول؟ نعم يك نعم نعم، هذا من جمال العربية، قالوا العربية لا تنقض أغراضها، العربية لا تنقض. إذا زدت نون النسوة لغرض ليس عبثا، لو حذفتها كراهة توالي الأمثال يكرهون توالي الأمثال، لكنها قاعدة صغرى، لو حذفت النون ضاعت الدلالة على النسوة، لأن نون التوكيد لا تدل على النسوة، نون التوكيد تأتي مع الواحد، اكتبن مع الواحدة، اكتبن اكتبن مع الجمع، فالعربية لا تنقض أغراضها أو العرب لا ينقضون أغراضهم، فلا تستطيع حذف النون، خاصة وأنها اسم وأنها فاعل، هي اسم وفاعل وجاءت لغرض، فكيف تحذف؟ وفي الوقت نفسه يكرهون توالي الأمثال، النون نون التوكيد جاءوا بها عبثا أو لغرض، وحذفها يضيع هذا الغرض، فإذا نون التوكيد لا تحذف وهي نونان، ونون النسوة لا تحذف، اسم فاعل لغرض جاء به وحذفها يضيع هذا الغرض، فالحل زاد النون، فإذا تقول يكتبنان، لا بالأصلي مع نون النسوة مع الجميع الأصل يكتبنان، أليس تقول اكتبنا إلعبنا فعل مضارع مبني على الفتح، مبني على اكتبنا لاتصال بنون التوكيد المباشر، والنون حرف مبني على الفتح، إذا نون التوكيد الثقيلة مبنية على الفتح، ولكن لما وقعت النون بعد ألف زائدة والمضطرد في كلام العربي للنون الزائدة بعد ألف زائدة أن تكون مكسورة، فأبدلت الفتحة كسرة طردا للباب، طردا للباب، فصارت يكتبنان. ومثلها في الأمر اكتبنان، ثم تبدل الفتحة كسرة فتقول اكتبنان، طردا للباب، لأن كل نون بعد ألف، الصغيران نون بعد ألف زائدة محركة بالكسر، يكتبان نون بعد ألف زائدة محركة بالكسر، فأبدلت الفتحة كسرة طردا للباب. هل في نون المعظم لنفسه؟ نعم. هل هناك شواهد في كلام العرب يعني خارج طبعا من القرآن لهذه الظاهرة؟ ما أنا ما أحفظ، لكن ربما يكون موجود أو لعله موجود، لا أدري، أنا لا أحفظه، لكن لا أحفظه يعني أنه لا يعني أنه ليس موجودا. ربما يعني ربما في معلقة عمرو بن كلثوم عندما يتكلم بصيغة الجماعة وهو يقصد، ممكن يقصد نفسه، ألا يتكلم بصيغة الجماعة؟ نعم، وربما يقصد نفسه، ليس بالضرورة يقصد قبيلته يعني. نعم. لا تنقض أغراضه. نعم. لأن العربية منزهة عن العبث، فإذا جاءت لماذا لا تحذف تاء التأنيث؟ يعني في مثل عندما يلتقي ساكنان وتاء التأنيث ساكنة، حذفها تخلصا من التقاء الساكنين، لما حذفت غيرها؟ يقال لا يمكن، هذا يصبح عبثا، لو حذفتها أنا صار عبثا، لأنني زدتها لغرض الدلالة على تأنيث الفاعل، فكيف أحذفها؟ صار نقضا للغرض الذي من أجله زدت هذه التاء. قال: وحرف المضارعة مضموم في الرباعي مفتوح فيما سواه، وهذا من مظاهر العظمة في العربية أيضا، وهو أيضا التماس الخفة، هذا واحد، عدم في هذه النقطة فيه التماس الخفة، واحد، اثنين فيه عدم اللبس، ثلاثة فيه الاضطراد، فيه العدل، الأربعة موجودة هنا. نأتي إلى المضارع، حرف المضارعة حرف زائد، لما هو مفتوح في مضارع الثلاثي؟ لأنك زدته لغرض، والزيادة ثقل، والثلاثي كثير الدوران، وأنت زدته في الأول، والابتداء بالساكن ممنوع، إذن ستبتدئ بحركة، فيناسب أن تكون الحركة الفتحة طالما تريد مجرد التحريك. الأولى أن تزيده ساكنا، ولكن الابتداء بساكن ممنوع، فإذا اضطررت إلى الابتداء ب متحرك، إذا تريد مجرد الحركة فالأولى أن تكون هي الأخف، وبالأخص أنه كثير الدوران كثير الاستعمال، فالثلاثي أكثر من الرباعي، الثلاثي المجرد. يعني مثلا لو أردنا أن نتذكر الثلاثي أكثر من غيره، كم عدد الفعل الثلاثي المجرد المستعمل؟ كم عدد الفعل الثلاثي المجرد المستعمل، الأصول المستعمل، فعل الثلاثي المجرد كم عدده؟ لا، عدد الأبنية، عدد الأفعال الجذور المستعملة. في دراسة من الدراسات اسمه المعجم الحاسوبي، للأسف ليس عند مولانا جوجل، ليس على الإنترنت، اسمه معجم الإحصائي الحاسوبي، المعجم الإحصائي الحاسوبي للأفعال، ألفه أربعة منهم مروان العطية ومحمد حسان الطيان وثالث ورابع نسيت الأسماء. المعجم الإحصائي الحاسوبي، أنا وعدتك بشيء أنسى، لكن الآن المفروض أوعدك أيضا حتى أستطيع ألبي، وأرسلوا لي أرقام هواتفكم، أرسل لكم نسخة من المعجم الحاسوبي، أنا استعرت هذه النسخة من مكتبة ورحت صورتها عند محل حولتها إلى PDF لأن لا وجود لهذه النسخة في ما رأيته في الأسواق، وكتاب مهم جدا. في المعجم الحاسوبي لهؤلاء الأربعة وصلوا إلى أن الجذور، طبعا فتشوا في لسان العرب وفي القاموس وفي الصحاح وفي الجمهرة والتهذيب معظم المعاجم القديمة ومعظمها ليس كلها، وهذا الذي فتشوه يغني تقريبا، فوصلوا إلى رقم 5039 35,000 جذرا ثلاثيا مستعملا. هذا الثلاثي المجرد كتب، أدخل عليه أكتب، كتب، كاتب، ثم حولها ماضيا مضارعا اسم فاعل اسم مفعول، ستكون العدة مئات الآلاف، لأن المجرد فقط في صورة الماضي 39,500 فعل، المضارع 1460. طبعا بكل تأكيد أن يكون المضارع لازم يكون، لأن المضارع لما زاد حرفا صار أثقل فصار استعماله أقل. نعم، والغريب أنهم وصلوا إلى أن الثلاثي الذي لا مزيد له لم يستعمل إلا مجردا فقط 11,900 فعل من أصل 5039 في 911، يعني قريب من 19% تقريبا لا مزيد له، سمع مجرده فقط، يعني ليس ما ولدوا منه مضارعا ماضيا أمرا، عفوا مش مضاريا أمرا، ما سمع له مزيد أفعل فعل، ليس أقصد المضارع والأمر، له ماض مضارع أمر لكن ليس له أفعل فعل فعل إلى آخره، انفعل افتعل لم يسمع له مزيد. هذا الذي لا مزيد له كيف يعبرون عنه في التصريف في باب معاني صيغ الأفعال؟ كيف يعبرون عن الفعل الذي لا مزيد له؟ المجرد. نعم المجرد. أي نعم، أو أعكس، كيف يعبرون عن الفعل الذي هذا لا مزيد له، وهناك أفعال لا مجرد له، وهناك نوع ثالث بمعنى مجرده، بمعنى مجرده يعني أفعل وفعل بنفس المعنى، الزيادة ما ولدت معنى آخر، فعل وفعل بنفس، ليس ضروري فعل فعل فعل فعل إلى آخره، يقال بمعنى مجرده، يعني الزيادة لم تولد، لم تكسب الفعل معنى جديدا، يعني مثل أقردت البعيرة، هنا الزيادة أفادت، القاف والراء والدال معنى الإزالة والسلب. طيب حطم، الزيادة أفادت التكثير، فإذا الزيادة لم تفد معنى جديدا قالوا بمعنى مجرده. طيب إذا قالوا إذا كان لا مجرد له كيف يقولون سهيل؟ مزيد. لا مجرد له يعني له مزيد فقط، يقال أغنى عن مجرده في التصريف، بمعنى مجرده أي المزيد والمجرد بنفس المعنى لا فرق، أغنى عن مجرده يعني لا مجرد له، له فقط مزيد، واستعمل العرب أفعالا مزيدة لا مجرد لها. أما إن كان العكس ثلاثي لا مزيد له بمعنى لا مزيد، يقال لا مزيد له أو اكتفي أو استغني بمجرده. نرجع إلى قوله هنا، ماذا كنا نتكلم وين؟ والياء للنعم، قال ولا يعرب من الفعل غيره، أليس هكذا؟ وحروف المضارع، نعم حروف المضارعة وحرف المضارعة مضموم في الرباعي، إذن هو ليس مضموما في الثلاثي، مفتوحا في الثلاثي، مفتوح في غير فيما سواه، مفتوح في الثلاثي، مفتوح في الخماسي، مفتوح في السداسي، السداسي يستخرج يخضوضر يحمار، الخماسي يعور ينطلق يقتحم يتقاتل يتقدم، إذن هو مضموم في الرباعي. لما فتحوا في الثلاثي؟ لأن أرادوا أولا لا يمكن الابتداء بالساكن فهم مضطرون إلى التحريك، فطالما اضطروا إلى التحريك فليحركوا ابتداء بأخف الحركات، فحركوا ابتداء بأخف الحركات لأنهم مضطرون إلى حركة، فالأولى أن تختار الأخف. ثم أيضا أكثر الثلاثي أكثر استعمالا، فالأولى أن تختار الفتحة أيضا لهذين السببين. ثم لما جاءوا إلى مضارع الرباعي، لو بقي مفتوحا لالتبس مضارع الرباعي مع مضارع الثلاثي. تقول كيف يلتبس؟ دحرج يدحرج، واضح رباعي. قاتل يقاتل، واضح أنه رباعي، أليس هكذا؟ وين الالتباس؟ لا، هناك صور تلتبس فيها. يعني أكرم يكرم، هذا رباعي. طيب كرم يكرم، إذن الصورة واحدة، الصورة الحرفية الكتابة ياء كاف راء ميم. كيف عرفت أن هذا رباعي هذا ثلاثي؟ بفتح الأول إذن هو ثلاثي، بضم الأول إذن هو رباعي. طيب أيضا قام يقوم، هاته مجزوما لم يقم، لم يقم، لم يقم، هذا رباعي ولا ثلاثي؟ بدليل. طيب أقام يقيم، هاته مجزوما لم يقم، نفس الصورة. طيب هذا ثلاثي ولا رباعي؟ إذن يقم ويقم، الصورة واحدة، ليس كذلك؟ ما الفرق؟ كيف عرفت؟ إذن اضطروا إلى، نعم مضطرون إلى التحريك، ولكنهم أبدلوا الفتحة ضمة للفرق لعدم اللبس، حتى لا يقع لبس بين الثلاثي ولكن في حالة الخماسي والسداسي لا وجود للالتباس، لا لن يكون هناك لبس، فعادوا إلى الفتحة. ثم هناك شيء آخر، لما وصلنا إلى الخماسي صار الفعل أثقل، ولما وصلنا إلى السداسي صار أزيد في الثقل، فإذا يناسبه أيضا الفتحة. يعني تقول طب لما لم يكسروا؟ فتحوا في الثلاثي، ضموا في الرباعي، كسروا في الخماسي والسداسي، كسروا في الخماسي مثلا والسداسي لمزيد من الفرق. لا يوجد لبس حتى نحتاج إلى فرق، طالما لا يوجد لبس هناك أبدلوا الفتحة ضمة لصور فيها لبس، وأما لما وصلنا إلى الخماسي والسداسي لن يكون هناك لبس، فإذا نحن فقط محتاجون إلى الحركة لأنه يتعذر الابتداء بساكن، فاختاروا الفتحة. صارت أولا لأنها الأخف، ثانيا لأن الفعل صار أزيد، فالحاجة إلى الفتحة في الخماسي والسداسي أقوى من الحاجة إلى الفتحة في الثلاثي. طبعا هذا هو الأصل، هذه اللغة الأفصح. بعض العرب يكسر في مواضع متعددة، يكسر أول الثلاثي، كسر أول الثلاثي، منهم من يكسر الأول حرف المضارعة في الثلاثي إن كان الأول ياء مراعاة للياء، منهم من يكسر غير ذلك. أقوام من العرب تقول أنت وما زلت إلى الآن تسمعها في بعض قبائل العرب وبعض قبائل اليمن وبعض مناطق اليمن، تقول أنت تعلم، أنت تعلم، تعلم. أظن في السودان يكسرون الأول أيضا في بعض، تعلم، تفرح، وما زالت في العوام، تحب تفرح، تحب تزعل، أليس تزعل تفرح، أليس هذا كسر الأول؟ نعم، تفرح وتحزن وتلعب وتمشي، تمشي وتفرح، مكسور بكسر الأول، ما نقول تفرح، في العامية المصرية هكذا أيضا وفي الشامية أيضا. بعض القبائل العربية اليمنية التي هي مظهر صحيح فصيح ليس العامي، في لما تكلم الصرفيون بالنسبة لأول المضارع قال وبعض العرب يكسر الأول، هل هو في الياء فقط أو في غيرها الثلاثي فقط أو في غيرها، قبائل متعددة تكسر الأول. كنت ذاهبا إلى المدينة المنورة على نبينا عليه الصلاة والسلام، ووصلت بعد الفجر كنت أحب أن أدرك صلاة الفجر في المسجد النبوي، ما أدركتها، وصلت إلى مشارف المدينة وقد خرج الناس من الصلاة من المساجد، فوجدت مطعم للفول ورائحة التميس معروف الخبز التنور هذه رائعة، فاتح بكير الناس يسعى المحلات مغلقة، وجدت هذا المطعم وأنا أقود سيارتي لمسافة عدة ساعات يعني مرهق، فقلت أدخل وأكل الفول عنده، فإذا بموظف العامل اللي يجيب الفول والحمص إلى آخره يماني من اليمن، وطازج يماني طازج قادم من اليمن جديد ما تلوثت، فبدأت أسمع منه مظاهر لغوية جميلة نقرأها في كتب التصريف فقط، يبدل العين همزة تئبان، أنا تئبان، وهذا في الإبدال في كتب الإبدال يبدلون العين همزة، أباب بحر عباب بحر، ويكسر الأول، ومظاهر لغوية مما أقرأه، ليست هذه فقط إبدال العين كسر الأول، عدد من المظاهر اللغوية. فأحببت أن أتحدث معه، بدأت أسأله أنت من أين، من أي مناطق اليمن، واضح أنه يمني من أي المناطق، لما أكثرت من الأسئلة ترك المطعم وهرب. المسكين كان جاي تهريب إلى السعودية مشيا على قدميه من الجبال، يدخلون من الجبال هربا طمعا في أن يجد عمل، فظن أني موظف حكومي وجوازات، وأجرجره في الكلام لكي ألقي القبض عليه، وأنا أسأله أنا أريد التئبان ما أريد غيره، فترك المطعم وهرب. لما هرب عرفت بأنه ما هرب إلا لهذا السبب المسكين. إذن قال ولا يعرب من الفعل غيره، أي جميع كل ماض مبني على الإطلاق وكل أمر مبني، وأما المضارع فله حالتان، فقوله ولا يعرب من الفعل غيره لا يقصد أنه بجميع الأحوال معرب، بدليل أنه قال إذا لم يتصل به نون تأكيد أو نون جمع مؤنث، إذن هو معرب مخالف للأصل في غير هاتين الحالتين جاء على الأصل، لكن لما قال نون جمع مؤنث إذن كل نون جمع مؤنث اتصلت بآخر الفعل بني المضارع بني مع حال السكون، ونون النسوة حكمها مع ماضي الماضي والمضارع والأمر نفس الحال، كل نون للنسوة اتصلت بآخر الماضي أو المضارع أو الأمر بني معها على السكون، لكن نون التوكيد يشترط فيها شرط إضافي وهي أن تكون ماذا؟ مع المضارع. نعم نعم، بناؤه على الفتح ليس الإعراب، ليس البناء مطلقا. إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة فهو مباشرة، المباشرة فهو مبني معها على الفتح، لم تتصل به معه نون التوكيد المباشرة يخرج إلى الإعراب، واضح؟ يعني يكتب هات صور نون التوكيد المباشرة مع المضارع، نحن نتكلم نبدأ بالواحد المتكلم، الواحد المتكلم والله لأكتبن نون توكيد مباشرة، والواحدة تقول والله لأكتبن، الاثنان لنكتبن، الاثنتان لنكتبن، الرجال لنكتبن، النساء أيضا لنكتبن، إذا مع المضارع المبدوء بهمزة المتكلم أو بنون المتكلمين في هاتين الصورتين نون التوكيد مباشرة سواء خفيفة أو ثقيلة، لنكتبن، فعل مضارع مبني على الفتح. طيب لما مبني على الفتح وليس مبني على السكون؟ لأنه لو بني على السكون مع نون التوكيد سيلتقي ساكنان، مع نون النسوة ما في ساكنان، يكتبن لذلك بني على السكون، أليس كذلك؟ وهذا هو الأصل، لكن مع نون النون التوكيد سيلتقي، أين التقاء الساكنين؟ ولكن في خفيفة، الخفيفة أيضا ساكنة في نون التوكيد الخفيفة، تقول نون التوكيد الخفيفة مع يكتب مع أكتب تقول والله لا أكتبن، لو قلت لأكتبنا صارت نون وصار خطأ، أكتبنا ما ينفع، كيف واحد المتكلم ونون نسوة؟ هذا في المكوية بسموه كلجة، هكذا يقولون صار كلجة، كلجة يعني كلام، هكذا في عامية أهل مكة يقول صار كلجة يعني كلام غير صحيح. إذن ليكتبن نون التوكيد الخفيفة ساكنة، ونون التوكيد الثقيلة عبارة عن حرفين، الأول ساكن، إذن سيلتقي ساكنان، إذن الأصل أنه ساكن وحرك بالفتح تخلصا من التقائه، أو بني على الفتح ابتداء. أما مع الواحدة يقول والله يا فلانة لتك تبن، أليس هكذا؟ تبن ولا تكتبن، تكتبين الخفيفة، تكتبين أصله لتكتبين، لتكتبينن، لتكتبينن. النون الأولى نون الرفع يجب أن تحذف لأنه الآن مبني، ليس هكذا؟ لماذا ستحذف؟ طالما التقى ب علامة الإعراب ولا إعراب، لا إعراب، نعم، لأنه مبني، إذن ليس لتوالي الأمثال، ذيك النون علامة الرفع ولا رفع، هنا الرفع إعراب، إذن حذفت فالتقى ساكنان، التقى ساكنان الياء الساكنة وهي الضمير وهي الفاعل ونون التوكيد. الأصل إذا التقى ساكنان والأول علة أن يحذف الأول، فحذفته، فإن قلت كيف يحذف الأول وهو اسم والثاني حرف والاسم أقوى من ال، يقال نعم هو اسم ولكن هناك ما يشير إليه وهو كسر الأول، لا تكتبين تكسر، فإذا كسرت أشارت إلى الياء، ثم أيضا النون زيدت لغرض، هناك ما يدل عليه وحذف النون ليس هناك ما يدل عليه، فبقيت النون فلا تكتبين. فنقول هذا الآن معرب ولا مبني في رأيكم؟ كيف معرب وكيف مبني؟ إذن هذه ليست مباشرة، إذن حذف النون ليس للإعراب، أليس هكذا؟ نحن قلنا أنت، نحن نريد أن نمشي إلى نهاية الطريق، كيف حذفت للإعراب ولا إعراب هنا؟ هذا ليس معربا لأن شرط الإعراب، عفوا ليس مبنيا لأن شرط البناء، لذلك يقولون نون التوكيد المباشرة يعني مباشرة، معنى مباشرة يعني لم يفصل بينها وبين آخر الفعل فاصل ولا تقديرا، لاحظ ولا، وهنا موجود فاصل ولو في التقدير، وجد فاصل ظاهر مثل اكتباني تكتباني، هنا فاصل وظاهر، ولكن اكتبن لتكتبن موجود فاصل ولا في التقدير، لذلك إذن نقول هنا ما حذفت للإعراب، ما حذفت للبناء لأنه لا وجود للبناء، حذفت لتوالي، نعم. ثم لما حذفت التقى ساكنان حذفت الياء علما بأنها اسم لوجود ما يدل عليها، في حين أن النون لو جاءت لغرض وحذفها يضيع هذا الغرض. إذن قال والنون وكيف لا يعرب من الفعل غيره إذا لم يتصل به نون تأكيد أو نون جمع مؤنث، إذا لم يتصل به يعرب، إذا لم تتصل به نون توكيد، ويبنى إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة بلا فاصل، لا لفظي ولا تقديري، بلا فاصل حتى تدخل فيه نون النسوة وألف الاثنين، تكتباني هنا فاصل لفظي، ومع نون النسوة تكتبناني أيضا يوجد فاصل، ولكن مع تكتبناني البناء ليس بسبب نون التوكيد، البناء بسبب نون النسوة، ثم أردت التوكيد لأن التوكيد زائد في تكتبناني، تكتبناني. البناء بسبب ماذا؟ بسبب نون النسوة وليس بسبب نون ثم أكدته بعد ذلك. أما في أكتبن تكتبن أصله والله لتكتبنن، حذفت النون لتوالي الأمثال نون الإعراب، ثم التقت الواو الساكنة مع النون، ثم حذفت الواو نعم هناك لتكتبن الكسرة تدل على الياء، هنا لتكتبن تكتبن الكسرة تدل على الياء، تكتبن الكسرة تدل على الضمة تدل في تكتبن على الواو. طيب تكتبن الفتحة تدل على ماذا؟ الفتحة هنا أصل علامة البناء، الفتحة هنا للبناء. قال وإعرابه رفع ونصب وجزم، رفع ونصب وجزم، ولا جر فيه. طبعا لا جر فيه لأنه الجر من خصائص الأسماء. فالصحيح المجرد عن ضمير بارز، الصحيح المجرد عن ضمير بارز مرفوع للتثنية والجمع، والمخاطب المؤنث أو المخاطب المؤنث. فالصحيح كيف سيكون الإعراب؟ فالصحيح المجرد عن ضمير بارز مرفوع عن ضمير بارز، ضمير رفع بارز، نعم. ولذلك أنا أقول لماذا نقول والمخاطب ولا المخاطب؟ لأن النسخة التي بين يدي فيها خطأ. فالصحيح المجرد عن ضمير بارز، طيب الصحيح المجرد عن ضمير بارز مثل ماذا؟ يضرب. مجرد عن ضمير بارز، الضمير البارز مثل ماذا؟ ضمير بارز للتثنية يضربان، ضمير بارز للجمع يضربون، وتضربان. طبعا يضربنا هذا صار فيه بالمبني عن السكون، هو يتكلم قال وإعرابه رفع ونصب وجزم، إذن يتكلم عن ماذا؟ عن المعرب، ولا يدخل فيه يضربنا لأنه في المبني. إذن فالصحيح المجرد عن ضمير بارز مرفوع، ضمير أو مرفوع، الصحيح مرفوع، ضمير بارز مرفوع، ضمير بارز في محل رفع للتثنية والجمع، والمخاطب المؤنث. المخاطب المؤنث مثل أنت، المخاطب المؤنث بالضمة مثل، طيب المخاطب المؤنث، المخاطب يجب أن تقول أنت تضربين، كيف بالضمة؟ كيف النسخة عندكم؟ قال والمخاطب المؤنث والمخاطب بالضمة. فالصحيح بالضمة يعني فالصحيح المجرد عن ضمير بارز مرفوع يعني في محل رفع، الضمير البارز المرفوع الذي للتثنية والجمع، والمخاطب المؤنث. ما هو والمخاطب المؤنث مثل ماذا؟ طيب أين بالضمة إذن؟ إذن والمخاطبة المؤنثة، والمقصود والمخاطب المؤنث. إذن مجرد عن ضمير بارز، لاحظوا مجرد عن ضمير بارز في محل رفع للتثنية، يعني ضمير بارز مرفوع حتى يخرج ماذا؟ يكرمك، لن يكرمك. المجرد عن ضمير بارز مرفوع للتثنية والجمع أو مرفوع بالضمة عن ضمير بارز، الصحيح المجرد عن ضمير بارز، ما ينفع نقول مرفوع للتثنية والجمع، عن ضمير بارز مرفوع للتثنية، الضمير هو للتثنية والجمع، المخاطب المؤنث بالضمة علامة رفعه. إذن إعرابه سيكون والمجرد عن كونه للمخاطبة المخاطب المؤنث يعني للمخاطبة المؤنثة، إعرابه بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالسكون جزما. إذن صار عندنا فالصحيح المجرد عن ضمير بارز مرفوع للتثنية والجمع والمخاطب المؤنث يعني مجرد أيضا عن كونه للمخاطب المؤنث يعني للمخاطبة المؤنثة بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالسكون وبالتالي مرة ثانية نرجع إلى كلمة مرفوع، لا يصح أن يقول والصحيح المجرد عن ضمير مرفوع عن خبر الصحيح، لأنه قال بالضمة رفعا وبالفتحة وبالسكون، وبالتالي النسخة التي فيها مرفوع بكل تأكيد خطأ، والمخاطب المؤنث بكل تأكيد أيضا خطأ. إذن صارت الضبط الصحيح، فالصحيح المجرد عن ضمير بارز مرفوع للتثنية والجمع والمخاطب، يعني وكذلك المجرد عن المخاطب عن كونه يعني عن ياء المخاطبة المؤنثة بالضمة رفعا والفتحة نصبا والسكون جزما، مثل هو يضرب لن يضرب لم يضرب. هنا الآن الكلام عن الإعراب الظاهر، الإعراب مع الفعل المضارع إما إعراب ظاهر أو تقديري. الأولى أن نبدأ بالإعراب الظاهر، وبالإعراب الظاهر الإعراب الظاهر إذن الإعراب إما ظاهر وإما تقديري، والأولى أن نبدأ ثم الظاهر إما بالعلامة الأصلية أو بالعلامة الفرعية، والأولى أن نبدأ بالعلامة الأصلية إما بالأصلية أو بالفرعية، لذلك هو بدأ بالإعراب بالعلامة الأصلية بالإعراب الظاهر بالعلامة الأصلية. ومتى يكون المضارع علامة إعرابه أصلية ظاهرة؟ في هذه الحالة إذا كان صحيح الآخر، فخرج معتل الآخر صحيح الآخر. الإعراب إذا كان الظاهر في حالة الرفع يختلف عن كونه في حالة النصب والجزم. نتكلم عن حالة الرفع والنصب كذلك، علامة رفعه أصلية ظاهرة وعلامة نصبه أصلية ظاهرة أيضا إذا كان صحيح الآخر لم يتصل بآخره شيء، لم يتصل بآخره شيء يعني جرد من علامة التثنية يكتبان تكتبان، علامة الجمع يكتبون تكتبون، نون النسوة يكتبنا، نون التوكيد أيضا هذا لم يتصل بآخره، لم يتصل بآخره شيء يشمل الضمير البارز ضمير الرفع ويشمل نون النسوة ونون التوكيد. إذا صحيح الآخر لم يتصل بآخره شيء في حالتي رفعه ونصبه علامة إعرابه أصلية ظاهرة، نقول يكتب لن يكتب، وأنت تكتب وأنت لن تكتب، هو يستعد أنت لن تستعد، أنا أستعد أنا لن أستعد، نحن نستعد نحن لن نستعد. إذا كان صحيح الآخر لم يتصل بآخره شيء في هاتين الحالتين علامة رفعه أصلية وهي الضمة، علامة نصبه أصلية وهي الفتحة. طيب إذا كان صحيح الآخر ولا عفوا إن لم يكن صحيح الآخر، نحن قلنا صحيح الآخر لم يتصل بآخره شيء، إن لم يكن صحيح الآخر يعني معتل، فإن كان معتل الآخر ولم يتصل بآخره شيء، نحن قلنا صحيح الآخر لم يتصل بآخره شيء رفعا ونصبا العلامة أصلية الضمة رفعا الفتحة نصبا. طيب معتل الآخر ولم يتصل بآخره شيء رفعا؟ نعم، بثبوت حرف العلة وعلامة الرفع مقدرة، يدعو، يرمي، يسعى. مع يسعى منع من ظهور التعذر، مع يدعو ويرمي الثقل. طيب، معتل الآخر قلنا ولم يتصل بآخره شيء، رفعا علامته مقدرة، نصبا مقدرة في الألف فقط، ظاهرة مع الواو والياء. لن يسعى، لن يدعو، لن يرمي. إذن صارت العلامة ظاهرة مع الصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء، ومع المعتل الآخر بالواو أو بالياء ولم يتصل بآخره شيء. تمام، صارت العلامة مقدرة مع، طبعا العلامة نتكلم عن الضمة، الضمة ظاهرة مع الصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء، هذه الضمة. الفتحة ظاهرة مع الصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء، ومع معتل الآخر بالواو والياء ولم يتصل بآخره شيء. الضمة مقدرة مع معتل الآخر بالألف أو بالواو أو بالياء. الفتحة مقدرة مع المعتل الآخر بالألف فقط. واضح الكلام صار؟ نعم. طبعا الضمة مقدرة مع الألف للتعذر، والتعذر تعني الاستحالة، يعني مهما حاولت فيستحيل أن تنطق بفتحة فوق الألف. يعني عندما نقول يسعى، يتمطى، الألف ساكنة والفتحة لما قبلها. لو كانت الألف، يظن كثير من الطلبة أن الفتحة موجودة على الألف، يسعى في فتحة، نقول جميل، إذا كان في فتحة هات الحرف الذي يقبل الفتحة، معناها يقبل الضمة، يقبل الكسرة، حسنا أبدل الفتحة التي على الألف ضمة. مستحيل، إذا معناها ما في فتحة، لأن الحرف الذي يقبل الفتحة يقبل في الوقت نفسه الضمة والكسرة، فالفتحة إذن ليست للألف وإنما للذي قبلها، والألف دائما وأبدا ساكنة، ودائما وأبدا ما قبلها مفتوح. وأما الجزم بالسكون، متى يكون الجزم بالسكون؟ عندما يصح الآخر ولم يتصل بآخره شيء، صحيح الآخر لم يتصل بآخره شيء، فعلامة جزمه السكون فقط. ثم قال والمتصل به ذلك، ذلك يعني يرجع إلى ماذا؟ إلى ضمير الرفع البارز. ألم يقل فالصحيح المجرد عن ضمير بارز مرفوع، أليس هكذا؟ وعن المخاطب المؤنث، يعني عن ياء المخاطبة المؤنثة. ثم قال والمتصل به ذلك، يعني ذلك قال الضمير البارز المرفوع للتثنية أو للجمع أو للياء الواحدة المخاطبة، ما حكمه؟ بالنون، بالنون مكسورة بعد الألف، ليس هكذا؟ يكتبان، تكتبان، مفتوحة بعد الواو، يكتبون، تكتبون، ومفتوحة بعد ياء المخاطبة، تكتبين. طبعا هذا هو الأصل، أن النون تحرك، لما جاءوا إلى يكتبان التقى ساكنان، يجب أن نتخلص من التقاء الساكنين. القاعدة تقول إذا التقى ساكنان والأول علة نحذف الأول، إذا حذفنا الأول التبس المفرد به، لا يمكن أن يحذف الأول، والأول أيضا اسم لأنه ضمير اسم. طيب لم يحذف الأول، إذن علينا أن نتخلص من طريقة ثانية، وهو بالتحريك. والقاعدة تقول، لاحظوا القاعدة تقول إذا التقى ساكنان والأول علة يحذف الأول، لكن لم نستطع حذف الأول لأنه سيؤدي إلى لبس، إذن سنلجأ إلى طريق آخر، لأن طرق التخلص من التقاء الساكنين متعددة، نرجع إلى طريق آخر. الطريق الآخر يقول إذا التقى ساكنان وتعذر حذف الأول حرك الأول بالكسر، والآن يتعذر أيضا تحريك الأول بالكسر لأن الأول لا يقبل الحركة، الذي هو الواو في يكتبون، الياء في تكتبين، الألف في يكتباني، لا تقبل الحركة. الألف يتعذر، الواو والياء لا يتعذر ولكن يستثقل، والواو والياء إذا جاءتا مضمومتين أو مكسورتين حذفت الضمة، فلا يقل أن نضمها وبعدين نحذفها سيصبح عبثا. إذن لما تعذر تحريك الأول مع الألف في يكتباني، نبدأ الآن مع سورة يكتباني وتكتباني، تعذر تحريك الأول، إذا التقى ساكنان حذف الأول، إذا تعذر حذف الأول حرك الأول بالكسر، تعذر تحريك الأول لأن الأول لا يقبل حركة، إن تعذر تحريك الأول حركت الثانية بالكسر، حركت الثانية بماذا؟ بالكسر. إذن الآن لجأنا إلى القاعدة التي تقول إذا تعذر حذف الأول أو تحريكه حركنا الثانية بالكسر، حركنا الآن الثاني بالكسر فقلنا يكتبان، هذا مثنى. لما وصلنا إلى يكتبون، يكتبون النون ساكنة لأنها عوض عن التنوين الذي هو الساكن، فالتقى ساكنان الواو والنون، إذا التقى ساكنان والأول علة حذفت الأول، يتعذر الآن حذف الأول، ما حذف الأول، إذن سنحرك الأول، لا يقبل يقبل الحركة ولكنها ستستثقل معه، نحرك الثاني، إما أن نحرك الأول أو نحرك الثاني، لو حركنا الأول سوف يلتبس ويستثقل، طيب لو حركنا الثاني يجب أن نحركه إما بالفتحة أو الضمة أو الكسرة، إذن الأولى أن نختار نحرك بالأصل الكسر، فلو حركنا بالكسر، لو حركنا بالكسر قالوا إن المثنى أخذ الكسرة، فإذن للفرق يؤخذ يأخذ الجمع غير الكسر، فيقال لا لبس بين المثنى والجمع، أليس هكذا؟ ما في لبس، يقال بل يجب أن تراعي أمرا آخر وهو الاضطراد، أليس هكذا؟ الاضطراد ما هو؟ النون الزائدة دائما بعد الألف تكون محركة بالكسر، ففي يكتبون كان يجب أن تقول يكتبوني لأن الأصل في التحريك هو الكسر، والأصل في النون الزائدة دائما تكون مكسورة، فلما عدلت عن الكسر؟ قال عدلت عن الكسر لأن المثنى أخف من الجمع ويجب أن أراعي التماس الخفة، والجمع أكثر فهو أثقل ثقل معنوي، الجمع أثقل ثقلا معنويا، المثنى أثقل من المفرد والجمع أثقل من المثنى ومن المفرد، فالمثنى أخذ الكسرة وهي ثقيلة لأنها الأصل في التخلص من التقاء الساكنين ولأنه لخفته يحتمل الكسرة، لكن لما وصلنا إلى الجمع فلمزيد من التفريق ولطرد الباب، لطرد الباب كسرنا، لكن لم نرى طرد الباب ذاك بعد الألف، الطرد النون المكسورة بعد الألف وهنا ليست ألف واو، فإذا الأولى ماذا نفعل؟ أن نحرك، نحرك باعتبار أنه أثقل حرك بالفتح فيتعادل، الفتحة خفيفة والجمع ثقيل، ثم يقال أيضا عندنا قصة طرد الباب مرة ثانية وعدم اللبس مرة ثانية، نعم هنا لا لبس في يكتبان ويكتبون وتكتبان وتكتبون، واضح أنه جمع، واضح أنه بسبب الواو والألف، ولكن هنا تثنية وهنا جمع، وهناك في باب الجمع المذكر السالم أيضا عندنا تثنية وجمع، في باب الجمع المذكر السالم وفي المثنى الطالبان رفعا، الطالبين نصبا وجرا، طيب الطالبين نصبا وجرا، الصورة الكتابية ليست واحدة، فلذلك هناك لعدم اللبس قالوا الطالبان الطالبين، وهنا قالوا الطا لبينا، فكما فرقوا هناك لعدم اللبس طردا للباب، كما فتحوا مع المثنى، كما كسروا مع المثنى هناك وفتحوا مع الجمع، إذن أيضا تبقى الصورة طردا للباب أيضا، حتى في حالة يكتبون ويكتبان ما في لبس، ولكن هناك فرقوا لوجود الله هناك في لبس، هناك فرقوا فأعطوا المثنى الكسرة والجمع الفتحة، إذن من المناسب أيضا هنا أيضا أن يعطوا طردا للباب حتى يكون هكذا كله، المثنى يعطى الكسرة والجمع يعطى الفتحة للطرد لطرد الباب، وأيضا لمزيد من ما في لبس نعم، ولكن لمزيد من الخفة باعتبار الجمع أثقل من المثنى. إذن قال والمتصل به ذلك بالنون، ثم هذه النون طبعا في حالة الرفع، والنون طبعا هنا علامة رفع، كل ما أعرب بغير الضمة رفعا، كل ما أعرب بغير الضمة رفعا وبغير الفتحة كسرا نصبا وبغير الكسرة جرا وبغير السكون جزما فعلامته فرعية. لذلك في الممنوع من الصرف نعم أعرب بحركة في حالة الجر ولكنها فرعية، لأن الكسرة الجر له الكسر، وفي جمع المؤنث السالم أعرب بالفتحة نصبا ولكنها نعم بحركة، فلا يقال المعرب بالحركة يعني معرب بأصل بحركة أصل بعلامة أصلية، المعرب بغير الضمة رفعا بغير الفتحة نصبا بغير الكسرة جرا بغير السكون جزما علامة إعرابه فرعية. إذا انتهى من الكلام هنا بهذا الشكل من الإعراب بالعلامة الأصلية ثم الفرعية في حالة الرفع، وبعد ذلك سيتكلم في المعرب بالعلامات الفرعية وفي النصب والجزم، وسيكون الكلام في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.